استعنت بالقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ابرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ابرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الى اين وصلنا؟ فصل. ندب لقاضي الحاجه جلوس ومنع برخو النجس وتعين القيام. ومنع برخو النجس وتعين القيام. الرخو النجس لا يجوز فيه البول لانه يفضي الى تنجس الى ان يتنجس الانسان بالمكان، يفضي الى تنجس الانسان بذلك المكان، فلذلك يمنع عند المالكية البول في المكان الرخو النجس. الرخو هذا اللين. نعم. فإذا لم يجد إلا مكانا رخوا يقف. نعم. وتعين القيام. وتعين القيام، تعين القيام معناها وجب القيام حينئذ. اعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. ومن مندوبات قضاء الحاجة الاعتماد على الرجل اليسرى كما في حديث سراقة بن مالك. اعتماد على رجل والاعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. واستنجاء بيد يسريين كذلك من مندوبات قضاء الحاجة أن يستنجي باليد اليسرى. قال يسريين يعني الاعتماد على رجل والاستنجاء بيد يسريين نعت لليد والرجل. يسريين نعت لليد والرجل كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بيمينه من الخلاء، ولا يتنفس في الإناء. نعم. وبلها قبل نقي الأذى. وبلها قبل نقي الأذى. وينبغي أن تبل قبل لقي الأذى إذا كنت ستستنجي بالماء، لأن بلها قبل لقي الأذى أبلغ في عدم تعلق الأذى بها. وغسلها بك تراب بعده. وغسلها بك تراب بعده. وغسلها بك تراب بعد الأذى حتى يزول عنها رائحته وأثره بالكلية. هذا من المندوبات كذلك بك تراب ويدخل بك التراب الصابون وغيره من المزيلة الصابون وغيره من المزيلة. وستر إلى محله. وستر إلى محله. ينبغي الإنسان أن يبقى مستترا إلى أن ينخفض ويصل إلى محل الغائط. والأصل في ذلك حديث البيهقي من رواية ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخي عليه ثيابه حتى ينحط إلى مكان الغائط. وإعداد مزيله ووتره. وإعداد مزيله كذلك ما يندب إعداد المزيل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، أن يعد له ثلاثة أحجار للاستنجاء. إذن ينبغي إعداد المزيل إعداد المنقي من حجارة أو عيدان ونحو أو ماء. ولذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج الخلاء كما في حديث أنس عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعانت فيستنجي بالماء. إذن ينبغي يندب إعداد آلة استنجاء وإزالة الخبث قبل الوصول إلى محل الغائط. نعم. ويترك كذلك يندب إتاره كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين من استجمر فليوتر. وتقديم قبوله يبدأ بقبوله ويؤخر دبره أيضا لئلا يتطاير عليه الأذى. وتفريج فخذيه ينبغي له أن يفرج فخذيه حتى يخرج الأذى بسهولة وأن يسترخي أيضا حتى يخرج الأذى بسهولة. والسرخاء كذلك حتى يخرج الأذى بسهولة. وتغطية رأسه كما في حديث عائشة عند البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى له أو أتى الغائط غطى رأسه. وعدم التفاته كذلك لا ينبغي عدم التفاته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر رضي الله عنهما نهى عن أن يتحدث الرجلان وهما على الغائط. نعم. وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله كذلك يندب الذكر الذي ورد قبله وهو كما في حديث أنس عند الشيخين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وكما في حديث أنس عند ابن ماجه في الخروج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الألاء وعافاني كما في حديث عائشة أيضا في الخروج عند الخمسة. وصحح الحاكم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال أفرانك. إذن في الدخول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم الخبث في الرواية الخبث بالتحريك جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين والخبث بالإسكان معناها الأذى. نعم الخبث بالإسكان معناها الفحش والأذى. يعني الصحيح في الدعاء أن أكثر الروايات بالتحريك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد. نعم فإن فات ففيه فإذا فاته الذكر قبل دخول الخلاء فيذكره بعد دخوله بعد دخوله إلى محل الغائط إن لم يعد. لم يعد معناها إذا كان هذا المكان ليس متخذا للغائط. لم يعد معناها إذا لم يكن هذا المكان معدا للغائط بأن كان مكانا صحراويا مثلا كان برازا. فإذا كان برازا لا شيء فيه فإنه إذا لم يتذكر الدعاء قبل الدخول إلى محل الغائط يقول الدعاء بعد أن وصل إلى محل الغائط ووقف فيه. وأما إذا كان معدا للغائط كالكنف والمراحيض فإنه لا يذكر فيها لا يذكر الله بعد دخولها. فإن فات ففيه إن لم يعد والسكوت إلا لمهم. نعم والسكوت إلا لمهم كما في حديث جابر وأبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث. نعم إلا لمهم إلا لقضية مهمة لا بد منها يجوز له أن يتكلم لذلك مثل قضية فائتة مثلا صبي سيتعرض لخطر. وبالفضاء تستر وبعد. وبالفضاء تستر وبعد. كذلك يندب له إذا تغوط بالفضاء أن يبتعد ويستتر، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه وعند الترمذي، وكما في حديث أبي هريرة أيضا أنه كان يبتعد ويستتر. واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وشط وظل وصول. واتقاء جحر كما في حديث عبد الله بن سرجس، وريح وريح لا يتطير عليه أيضا الأذى، وفي البيهقي أيضا النهي عن البول في مهب الريح. وريح ومورد مورد معناها مكان الورود، مكان الذي ترده الناس استقاء الماء. وطريق وشط. وطريق كذلك طريق الناس، الطريق العام للناس. وطبعا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث أحمد من رواية أيضا من رواية وحديث أبي داود من رواية معان، وحديث أحمد من رواية طبراني، حديث ابن عباس كذلك من رواية الدارقطني. نعم. شط النهري، شط النهري كذلك. وظل ورد النهي عنه. نعم. وظل. نعم. وظل كذلك. وحديث أبي هريرة عند مسلم صريح في ذلك، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنين يا أم اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. نعم. والصلبين. والصلبين مكان الصلبين خوفا من أن يتطاير عليه الأذى. وبكنيف نحى ذكر الله. وبكنيف نحى ذكر الله، ما يدخل كنيفا والمكان المعد للأذى أو برحاض، فإنه نحى ذكر الله لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وجوبا إن شاء الله. نعم وجوبا، إلا إذا اضطر إلى إدخاله فإنه يجعله في شيء، يلفه في شيء. الكنيف الكنيف هو والمراحيض التي تبنى فيها أعلى، تبنى فيها أعلى ولا يستخدم فيها المياه. الكنف. ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد. ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في عائشة كان يعجبه التيمم، وفي حديث الشيخين، ولكن في رواية أخرى قيدته بأنه كان يستخدم يمناه لكل شريف ويستخدم يسراه لما سوى ذلك، فلذلك كان لذلك تشرف اليمنى بأنها تؤخر عن محل الأذى، وتشرف أيضا بأنها تقدم في الخروج عن محل الأذى، وعكس مسجد طبعا، لأن مسجد وهذا قاعدة عامة في الأماكن الشريفة والأماكن الوضيعة، الأماكن الوضيعة يقدم فيها الرجل اليسرى وتؤخر كالكنيف والمراحيض وبيوت أصحاب البغاء والفنادق ونحوها، وأما الأماكن الشريفة كالمساجد ودور العلم وبيوت العلماء فإنها تقدم فيها الرجل اليمنى وتؤخر كذلك، وأما في البيت فتقدم الرجل اليمنى دخولا وخروجا. نعم. يعني تقديم اليمنى وتأخيرها. اي نعم. يعني الأماكن الذي أماكن الشريفة عند الأماكن الشريفة تقدم يمنى وتؤخر. اي نعم. تؤخر في الخروج وتقدم في الدخول. تمام. والأماكن الواضعة باليسرى. بالعكس تمام. دخول وخروج. دخول وخروج. ولا نفسي يعني. نعم. تقدم في الدخول وتؤخر في الخروج. وتؤخر في الخروج. ويقدم يسرى دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه بهما. والمنزل يمناه بهما. المنزل إذا خرج منه يقدم يمناه وإذا دخل فيه يقدم يمناه. نعم. نعم. وجاز بمنزل وطئ وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق. نعم. وجاز أعيد الفقرة. وجاز بمنزل وطئ. نعم. وجاز بمنزل وطئ وبول مستقبل قبلة ومستدبرها. مستدبرا. مستقبل قبلة ومستدبرا. وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق. وجاز في منزل وطئ وبول مستقبل قبلة ومستدبر وإن لم يلجأ. أنا إذا كان الإنسان داخل منزل معين ليس في الفضاء يجوز له أن يطأ وهو مستقبل القبلة، ويجوز له أن يبول ويتغوط وهو مستقبل القبلة، وهو من باب أحرى استدبارها. وكذلك وإن لم يلجأ معناها وإن لم يلجأ إلى ذلك يجوز له أن يفعل ذلك اختيارا. وإن لم يضطر لذلك يجوز له أن يفعل ذلك اختيارا، لا يقيد بالاضطرار. وأول بالساتر معناها أول معناها أول قول مدونة في هذا بالساتر وبالإطلاق. وبالساتر معناها إذا كان بينك وبين القبلة ساتر، وبالإطلاق معناها ولو لم يكن بينك وبين القبلة ساتر، المهم أن تكون في بيت. إذا كنت في بيت ولو لم يكن بينك وبين القبلة ساتر فيجوز لك أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها عند قضاء الحاجة وعند إتيان الأهل. والمذاهب في استقبال القبلة واستدبارها مذاهب العلماء عدة، قد اختلف العلماء في هذه المسألة. آداب قضاء الحاجة الخلاف فيها قليل، تقريبا حصل الخلاف فيها في مسألتين تقريبا. المسألة الأولى هي التي تحدثنا عنها، وهي خلافهم في البول قائما وقاعدا، والمسألة الثانية هي استقبال القبلة واستدبارها. وفيها مذاهب. المذهب الأول أنه يجوز، أنه يحرم استدبار القبلة واستقبالها بالغائط والبول مطلقا، سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء. هذا المذهب ذهب إليه جماعة من العلماء، ومنهم إسحاق بن راهوي. والمذهب الثاني أن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول يجوز مطلقا. المذهب الأول طبعا أنته أحاديث النهي، أنه يجوز مطلقا. وهذا المذهب ذهب إليه داود الظاهري وجماعة من العلماء، واحتجوا بالأحاديث التي كحديث ابن عمر عند الشيخين في أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدبر قبلة مستقبل الشام، وكذلك حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها. والمذهب الثالث أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها ولا يحرم. هذا المذهب ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. والمذهب الرابع أنه يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها في البيوت إذا كان بينه وبين القبلة ساتر. هذا المذهب ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من العلماء. والمذهب الخامس أنه يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها بالغائط والبول في البنيان خاصة في البنيان الخاص. وهذا المذهب هو مذهب جماهير العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. المذهب السادس أنه يجوز له استدبار القبلة ولا يجوز له استقبالها في البنيان، وهذا مذهب أبو يوسف من الحنفية، واحتج بحديث ابن عمر لأنه إنما ذكر فيه استدبار القبلة ولم يذكر استقبالها. والمذهب السابع أنه يحرم استدبار واستقبال القبلتين معا، الشام والبيت المقدس والكعبة، أن الأمر يستوي فيه، أن الحكمة تستوي فيه القبلتان معا. وذهب إلى هذا طائفة من العلماء. والمذهب الثامن أن النهي خاص بالمدينة ومن كان في سمتها، من لم يكن لأهل المدينة وليس في سمت المدينة فلا حرج عليه في أن يشرق أو يغرب. وهذا الأصل به حديث الأخذ بظاهر حديث أبي أيوب الأنصاري عند الجماعة، ولكن شرق وغرب. وصح المذاهب ومذهب جمهور العلماء لأنه جمع بين الأحاديث جمعا غير متكلف، ولأن التسوية بين البنيان والفضاء غير وجيهة، لأن الإنسان بالاتفاق لا يسمى متعريا إذا اغتسل في مكان ساتر في مستحم مثلا. قال هو أصح المذاهب، مذهب جمهور العلماء هو أصح المذاهب في هذه القضية. إذا التفصيل ففي الفضاء لا يجوز وفي البنيان يجوز، ويشهد له حديث من عمر، حديث عائشة نعم، ويحمل عليه حديث جابر، ويشهد له كذلك حديث من عمر نعم. شيخنا ذكرنا وجاز بمنزل وطق ونول نعم، لم يذكر الغائط. نعم الغائط لم يذكر، لكنه نبه عليه بالبول. بالنسبة للوطق ما قيل في البول والغائط وقال في الوطق، قاس بعض العلماء الوطق على الغائط والبول، لكن لم يتفقوا في هذا القياس. مالك يقاس الوطق على البول والغائط. نعم لكن شيخنا ما العلة يعني فيه؟ العلة أنه هو كله استقبال القضية استقبال للبيت أو استدبار له بالفروش. هذه العلة. نعم. وجاز بمنزل وطن وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء. لا في الفضاء، لا يجوز ذلك في الفضاء. نعم. كل شيء يعني. نعم. ما تقدم. وبستر قولان تحملهما والمختار الترك. وبستر قولان تحتملهما. وبستر، أما إذا بال في الفضاء أو تعوق أو تأهله لكن بينه وبين القبلة ساتر فالمسألة فيها قولان تحتملهما المدون. والمختار الترك. المختار الترك. وظاهر حديث ابن عمر أنه يجوز، لأنه عندما جعل حديث مروان بن الأصفر الذي رأنا عند أبي داود أنه أناخ راحلته وجعلها بينه وبين القبلة وبال إلى جهة القبلة. يعني الساتر حتى ولو في الفضاء. الساتر إلى ما يتكلم هنا عن الساتر في الفضاء. في الفضاء. أما البنيان فهو ساتر بنفسه. البنيان ينقسم إلى قسمين، من هو ما هو ساتر كالدور، ومنه ما لم منه ما يمكن أن يكون الفضاء مفتوح بينك وبين القبلة كالخيام. نعم. وبستر قولان تحتملهما والمختار. لكن بستر هنا الذي يعني به الفضاء، بستر في الفضاء. في الفضاء. نعم. قولان. نعم. والمختار الترك للقمرين وبيت المقدس. للقمرين وبيت المقدس. القمرين لا يكره استقبالهما واستدبارهما اللي هو الشمس والقمر. القمرين من باب التغليب اللي هو الشمس. القمران الشمس والقمر لا يكره استقبالهما والاستدبارهما ولا يحرم. وهو ذكرهما تنبيها على قول خارج المذهب بأنهما يتجنبان، وهو قول عند الإمام أحمد أنه لا ينبغي للإنسان أن يبول إلى جهة القمرين أن يستقبلهما ولا أن يستدبارهما، لكنه مذهب ضعيف لا دليل عليه. وللقمرين قال للقمرين وبيت المقدس. وبيت المقدس كذلك كما رأينا الآن، نبه إلى هذا القول الذي رأينا الآن، وهو أن بعض العلماء سووا بين بيت المقدس والكعبة للاستقبال والاستدبار. نعم. في منع الاستقبال والاستدبار. نعم. ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه. ووجب استبراء باستفراغ أخبثه، يجب عليه أن يستبرئ، معناها أن يحتاط في خروج الأذى بشكل كامل باستفراغ أخبثيه. استفراغ أخبثيه يعني بطلب فراغ ما فيهما. استفراغهما أي أنه يطلب إفراغ ما فيهما اللي هو الدبر والقبول. مع ثلث ذكرين ونثرين خفة. مع ثلث ذكرين ونثرين خفة، مع أنه يثلث ذكره يمر عليه يده من أصله إلى رأسه وينتره نترا خفيفا، ولكن الصحيح أن هذا لا يندب بل يكره لأنه مضر. والحديث الذي اعتمد فيه الفقهاء على هذا حديث ضعيف، ورأيناه حديث إيس بن يزداد. والصحيح أنه ينبغي فقط أن يحرك، أن يجعل يده تحت أنذيه ويحركهما قليلا، فإذا بقي شيء في القصبة فإنه سينزل ولا يسلت ذكره ولا ينتره، بل إن هذا أثبت بعض الأطباء أنه يؤدي إلى السلس، نترى الذكري وسلته. ولهذا وهو أيضا لا يمكن من الاستفراغ، وإنما لا يمكن من الاستفراغ هو أن تجعل اليد تحت الأذنين برفق. إذا جعلها تحت الأذنين برفق وحركهما فإنما في القصبة ينزل نعم شيخنا يعني بعضهم يأخذ الوسواس في هذه المسألة. نعم. فيكثر من المسح ومن كذا حتى يؤذي نفسه. نعم هذا الكلام. هذا ليس مطلوبا. لا لا لا. هو من يلعن. بعضهم يوسوس إليه أنه عندما يتوضأ يرجع. ترد أسئلة مثل هذه كثيرة. نعم. يرجع كأنه يعتقد أنه نزل. ذلك كله أصله أن السلت لا ينبغي. السلت والنتح لا ينبغي يعني. ينبغي يعني. فقط يجعل يده تحت أنثيه ويحركهما قليلا. نعم. مع سلت ذكر ونثر خفاء وندب جمع. إذا هذه المسألة ضعيفة. ضعيفة وإن كان الفقهاء وإن كان أغلب الفقهاء يذكرها. هو أيضا أفيد منه هذه القضية الأخرى. أفيد منه في الاستفراء. نعم. وندب جمع ماء وحجر ثم ماء. وندب جمع ماء وحجر ثم ماء. وندبوا للمتخلي أي حجر ثم ماء. وندبوا للمتخلي أن يجمع بين الحجر والماء، أن يستجبر بالحجر ثم يتبعه الماء، لما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره كما رأينا في مدح الله تبارك وتعالى لأهل قباء بقوله تبارك وتعالى: الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، لأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجر. نعم. ولأنه أبلغ في النظافة والنقاء والطهارة. نعم. ونضيب جمع ماء وحجر ثم ماء. ثم أو ثم إذا لم يجمع بينهما الأفضل هو الماء وحده ثم حجر. نعم. نعم. الأفضل أولا أن يجمع بين الحجارة والماء. ثم إذا لم يجمع بينهما فالأفضل هو الماء. ثم يأتي بعد ذلك دور الحجارة. وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرة. نعم. وتعين الماء في مني، لأن المني ينتشر إلى الجسد، وما وقع على الجسد لا لا لا لا لا, لا يكفي فيه الاستجمار، لا بد فيه من التطهير. ما وقع على الجسد ما زاد عن محل الأذى، عن محل الأذى، عن محل خروج الأذى، لا بد فيه من التطهير، والمني ينتشر فلا بد فيه من التطهير بالماء. نعم. تعين في مني وحيض ونفاس. وحيض كذلك، الحيض كذلك ينتشر، والنفاس كذلك دمه ينتشر. وبول امرأة. وبول امرأة لأنه ينتشر. ومنتشرين عن مخرج كثيرة. كذلك بول الذكر إذا انتشر بأن تجاوز محل الخروج، بأن تجاوز محل الخروج، بأن مثلا وقع على صفحة الذكر أو نحو ذلك. هذا بالنسبة للبول والغائط، بالنسبة للبول والغائط إذا انتشر. نعم. يتعين الماء. ومنتشرين عن مخرج كثيرة. ومدين أو مدين بالكسر. أي نعم. ومدين بغسل ذكره كله. ومدين كذلك يتعين في المدي لأنه كذلك ينتشر، وغسل ذكره كله، ويجب في المدي غسل ذكره كله، يجب عليه أن يغسل ذكره كله. نعم. ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. ففي النية أو بطلان أو النية وبطلان صلاة تاركها وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. وتارك كله قولان. أي وبالنسبة لمن لم ينوي عند غسل ذكره رفع الجنابة الصغرى المترتبة بسبب المذي، أو من المذي أو من لم يغسل الذكر بالكلية وإنما غسل فقط عنه الأذى، لم يغسل الذكر كاملا وإنما غسل الأذى فقط، هذا فيه قولان وصلى فيه قولان بصحة الصلاة وبطلانها. قول بصحة الصلاة وقول ببطلانها. معناها إذا ترك النية هو الأولى له، ماذا يفعل؟ الأولى له والأكبر الأصح أن ينوي رفع الجنابة الصغرى بغسله لذكره كله ويغسل ذكره كله لأعصابهما مذي. هذا خاص في المذي. أما في المني فلا بد من غسل الجسم كله. وفي البول والغائط. وفي البول والغائط فقط غسل المحل. ولا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى. ما يحتاج إلى نية لأن هذا إزالة أذى. أما بالنسبة للمني والمذي يحتاج إلى نية. لأن المذي كأنه جنابة صغرى. والمذي جنابة كبرى. عند غسل ذكره من المذي. ينوي رفع الجنابة الصغرى. ثم يغسل ذكره كله. فإذا لم ينو فصلى ففيه قولان، قول بصحة الصلاة وقول ببطلانها. بل وإذا ترك غسل الذكر لم يغسله، لم يغسله غسل محل الأذى ففيه قولان كذلك بصحة الصلاة وببطلانها. نعم. الراجح قول أكثر العلماء أنه لا بد من غسل الذكر كله، لا بد من غسل الذكر ولا بد من النية. والنية كذلك اختلفوا فيها، النية اختلفوا فيها، النية نفس الخلاف اللي ساقه هو خلاف عام بين العلماء. نعم. ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله، أي غسله كله. نعم، تارك كله وتارك غسله كله قولان. ولا يستنجم الريح، ولا يستنجم الريح، الريح لا يطلب منها استنجام. نعم. وإنما تنقض الوضوء فقط. وجاز بيابس طاهر منقٍ غير مؤذٍ ولا محتار. وجاز بيابس طاهر منقٍ غير مؤذٍ ولا محتار. نعم. أنا أن الاستجمار يجوز بماذا؟ يجوز بكل، معناها لا يختص الاستجمار، لا يختص بالحجارة، وإنما يجوز أن تستجمر بغير الحجارة، لكن بشرط أن يكون ما ستستجمر به طاهرا ومنقيا، ينقي الأذى يزيل الأذى، وغير مؤذن لا يؤذي العضو. نعم. ولا محتار، ولا محترم مثلا كالطعام وكما في كالشهادة فيها كتابة. نعم. أو كالذهب والفضة. نعم. بالنسبة للكتابة أي كتابة أي كتابة لأن تشترك، لأن الكتابة كلها تشترك، كلها تشترك في معنى، وهو أن الوحي كتب بحروف. عموما الوحي اللي أتى به جبريل الأنبياء كتب بالحروف. لأن بعضهم يأخذ اللغات الأخرى ويستنجي بها. لا لا لا لا لا يجوز. يجوز مثلا أن أن تضعها في أماكن لا توضع فيها المجلات التي تكتب فيها اللغة العربية. مثلا يجوز المجلة اللي باللغة أجنبية وليس فيها اسم محترم، ليس فيها اسم نبيين، وليس فيها اسم محترم، وليس فيها آية، وليس فيها حديث، يجوز أن تفترشها مثلا للطعام، تجعلها بساطة للطعام، وهذا لا يجوز في المجلة العربية. لكن شيخنا الذي لا يدري فحوى المجلة، الذي لا يدري فحوى المجلة طبعا طبعا ما فيها شك. أما وأما المعظم هذا من ذبي أولى. لا طبعا طبعا طبعا طبعا. أما الاستنجاء بمجلة ترى فيه اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو حديثا أو آية، هذا كفر، هذا كفر أصلا، لأنه استهزام، هذا استهزام بأسماء الله وبكتابه. ذكر هذا الشخص جاهلا. لا، جاهل قضية أخرى. لكن هم يفعلوا هذا عن جهل. لا، جاهل قضية أخرى، ينبه. لكن إذا فعله وهو عالم بحرمة القضية، عالم بأن بهذا، فهذا مخرج من الملة. قل بالله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. اي نعم. وبالنسبة للصلاة شيخنا على المجلة. ها؟ الصلاة على المجلات هذه الليلة. على المجلات هذا إذا كانت مجلات خالية نهائيا من أسماء الله ومن أسماء الرسول ومن الحديث ومن القرآن ومن الكلام المحترم وكانت باللغة الأجنبية يجوز، وإذا اختل شرط فلا يجوز ذلك. هذه المجلة التي تحتوي على صور صور للنساء بعضهم يفتر شر وصلي عليها. لا، هذه أصلا الصور جماعة من العلماء تقولوا بطلان الصلاة ما صلى ويحمل صورة أو صلى على صورة. الذي يقع كثير الشيخ خصوصا في المسجد، بعضهم لا يدري هذه فيختي بالمجلة هذه ويشرحها ويصلي مع لا. صورة يعني سافرة هذه الصور السافرة أيضا ما ينبغي أن تدخل المسجد، لا يجوز يدخلها خارج يعني خارج المسجد. من دخل المسجد مفروش وقال لا لا لا لا. بعض العلماء أبطل صلاة من صلى بصورة أو صلى على صورة، وخصوصا إذا كانت عارية، خصوصا إذا كانت امرأة صلاة الظهر. بعض العلماء أبطل به الصلاة، وعلى كل صاحبه آثم، لأن شيخنا هذا مثل هؤلاء يصعب يعني التفاهم معهم. صحيح. بعضهم يعني ما يفهم اللغة العربية. صحيح. أنا لا أفهم لغتهم. صحيح. لكن تستعين بمن يفهم لغته، بعضهم يفهم اللغة العربية فيستعان بها على البعض الآخر. نعم. ولا يستنجى من ريح، وجاز بيابس طاهر منقن غير مؤذن ولا مؤذن. وجاز بيابس معناها يابس، لأن اليابس هو الذي ينقي، أما المبلول فلا ينقي. نعم. وجاز بيابس طاهر، لأن اليابس هو الذي تأخذ مسامه البلل، أما المبلول فمسامه ملوء بالبلل فلا تستقبل البلل. نعم. وجاز بيابس طاهر. نعم. طاهر قلنا لا بد أن يكون طاهر. أما غير طاهر هذا. طاهر هذا يزيد النجاسة. نعم. ممكن لا بد أن يكون منقيا، لأنه إذا كان شديد الملوسة مثلا مسامه لا تستقبل البلل، لا فائدة فيه، كالزجاج مثلا. غير مؤذن لأن العضو لا يجوز إذاؤه، لا يجوز الإضرار به. ولا محترم كما قلنا من مكتوب ومطعوم. لا مبتل ونجس لا يجوز بمبتل لأنه لا يفيد في الإنقاذ، ولا يجوز بنجس لأنه يزيد النجاس. نجس مثل عظم الميتة وكذا. أي نعم، ذلك نجس عظم الميتة، اللي إذا تأكدنا من أنه من حيوان جيفة يعني. نعم. وأملس ومحدد. وأملس ونجس وأملس ومحدد. وأملس ومحدد، كذلك الأملس شديد الملوسة هذه لا ينقي، ومحدد لأنه يؤذي. ومحترم من مطعوم ومكتوب. ومحترم من مطعوم ومكتوب، هذا لا هو بدأ ما ذكره في السابق بمفهوم المخالفة، بدأ يذكره بالمنطق، بدأ ينطق به. نعم، لأنه ذكر هذه الأشياء ذكرها في السابق، ذكرها مفهومة هي فهمت من كلامه السابق. نعم. دل عليها مفهوم مخالف. نعم. لكنه نص عليها. نص عليها. نعم. أنه قل وجاز بيابس طاهر، أنه أن المبتل والنجس لا يجوز. نعم. وغير مؤذن هو المحدد. نعم. لا مؤذن ولا محترم مطعوم المكتوب. صحيح. ومحترم من مطعوم ومكتوب. اي نعم، محترم من مطعوم. وذهب وفضة وجدار وعظم وروث. وذهب وفضة، كذلك ذهب الفضة ما هو محترم، والجدار كذلك مما هو محترم، وعظم وروث محترمان لأنهما طعام الجن. نعم. والجدار هذا بالنسبة لل الجدار هذا اللي يكون مبنيا في البيت هذا محترم يعني لا يجوز البول عليه ولا لا يجوز البول عليه ولا يجوز ولا يجوز الاستنجاء به لأنه يؤدي إلى الضرر بآخرين. أنت إذا لطخت الجدار بالأذى معناه أن كل معناه أن كل إنسان يقف إلى جانبه سيتأذى. نعم. وجدار وعظم وعروض. نعم. فإن أنقت أجزأتك اليدي ودون الثلاث. فإن أنقت هذه الأشياء كلها التي ذكر النهي عنها. نعم. إذا أنقت أجزأت مع أنك فعلت خالفت. أجزأت مع المخالف كاليد كما أنك لو استنجيت باليد وأنقت أو استنجيت بدون ثلاثة أحجار وأنقت أجزأت في الصور كلها لكنك خالفت في الصور كلها. نعم. شيخنا في قاعدة هذه في مسألة الإجزاء مع الإثم الجمهور جمهور العلماء عندهم أن النهي إذا لم يكن إذا كان عن شيء خارج عن الفعل لا يضر الفعل وإنما يكون عصى أصح ما فعل، وإذا كان عن شيء مندرج في ذات الفعل فإن النهي يقتضي الفساد. هذا مذهب الجمهور، ذهب الطائفة من العلماء وهي رواية شهيرة عن أحمد بن حنبل وداود الظاهري إلى أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي مطلقا يقتضي الفساد سواء كان عن شيء خارج عن ذات المنهي عنه أو داخل فيه. نعم. فصل نقض الوضوء بحدث وهو نعم في هذا الفصل سيتكلم عن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء على سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر هنا ناقضان وهو هما الغائط ولمس النساء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك من يرتدكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء مذكورا. هذه كلها آيات تدل على أن الردة أيضا تبطل الوضوء. قال الله تبارك وتعالى يا تبطل جميع الأعضاء أعمال لكنها تتحدث هنا عن الوضوء. وكذلك قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أيضا يدل على أن الحيض ينقض الوضوء. كذلك آية النساء تدل على أن الجنابة تنقض الوضوء. وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود وأصله أخرجه أبو داود وأصله في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضأ. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد البخاري ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمده هذه الزيادة. وحديث علي رضي الله عنه عند الشيخين بلفظ مسلم أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنت رجلا ملاء، قال كنت رجلا ملاء، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله فقال فيه الوضوء. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وضعفه البخاري قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه عند خمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أصح من حديث بسرة. قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره عليه الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. خرجه الخمسة وصححه ابن حبان والترمذي وقال فيه البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم قيء أو رعاب أو مذي قيء أو رعاب أو مذي قيء أو رعاب أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما فات من صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أو قلس أربعة قيء قال في أصاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أحدكم قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف وليتوضى وليبني على ما فات من الصلاة وفي ذلك لا يتكلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. خرجه أبو داود وأحمد النسائي. وقال أحمد لا يثبت شيء في هذا الباب. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. حديث عبد الله بن أبي بكر وفيه أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. أخرجه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وأعله ابن حجر. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وعلقه البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني وضعفه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى ولم يتوضأ. حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد والطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي سهي أي دبر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وزاد الطبراني فمن نام فليتوضأ. حديث أبي داود حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. حديث عباس رضي الله عنه عند أبي داود. وكذلك وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضجعا. وهذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة حديث معاوية وحديث علي وحديث ابن عباس. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند البزار وأصله في الصحيحين قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث الحاكم وابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الشيطان فقال له أحدثت إنك أحدثت فليقل كذبت. وفي رواية ابن حبان فليقل في نفسه كذبت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند شيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وحديث ابن عمر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وحديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره قال إنما الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام. وحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عند أحمد والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوء. وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سهرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. حديث ابن عباس رضي الله